بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا الحاضرين لجميع المسلمين. آمين ألف آمين. قال امرؤ القيس: ألا رب يوم لك منهم صالح ولا سيما يوم بدارة جلجل أو بدارة جلجل. بدارة جلجل إذا أضفت لعله بدارة جلجل. أيوة إيش قال؟ وإيش؟ ألا رب يوم صالح لك منهن صالح ولا سيما يوم بدارة جلجل. هذا كلام آخر له على إيش؟ على ربما يقرأ على رب يوم. قوله على رب يوم ألا هنا للاستفتاح، هذا للاستفتاح، وقد تأتي لفظة الألا للتحضير لكن هنا للاستفتاح يستفتح كلاما جديدا. ألا رب يوم، رب يوم، فأضاف رب إلى يوم أو أدخل رب على يوم، ويوم مجرور برب، أي يوم قليل. ويقصد به أن يوما هذا وقع، إلا أنه واحد يدل على قلته، يدل على قلته وهو واحد. هذا في هذا اليوم الواحد الذي وقع قليلا أو جاء قليلا، مجيئه قليل أو هو واحد في مجيئه، على رب يوم إيش؟ صالح لك منهن صالح، صالح نعت ليوم. على رب يوم لك منهن، لك أي ظفرت بهذا اليوم منهن، أي لأنك استطعت أن تتفرغ وأن تجتمع وأن تختلي بهن. ولذلك قال لك، هذه فائدة منهن من هؤلاء النسوة، أي حصل. على كل حال هم الآن افترقوا، لكن حصل أن اجتمعوا، وهذا اليوم اللي اجتمعوا فيه هذا يوم هو يوم فرصة له واغتنام وفائدة. فلذلك لك منهن من هؤلاء النسوة صالح، أي صالح للتفرغ أو للاجتماع أو لإيش الوصل، إن شئت للوصل بهن. هذا معنى الصلاح، أي صلح فيه، فهذا اليوم صلح أن يجتمع بهن فيه. هذا المراد من صالح. صالح أيوة إيش بعده؟ لا سيما يوم بدارة جلجل، أي لا سيما يوم، أي لا مثل يوم كان بدارة جلجل. فهو يشير إلى أيام قليلة، ورب هنا تدل القلة، يشير إلى أيام قليلة اجتمع بهن فيه. ثم قال لا سيما يوم، لا مثل يوم بدارة جلجل. كان هذا اليوم بدارة جلجل، دارة جلجل اسم مكان، فهو اجتمع بهن فيها في هذا المكان في يوم، وطال الاجتماع، ما في إلا هذا، وطال الاجتماع وحصل في هذا الطول ما حصل مما يريد هو. هذا مراده الذي قال لا سوى لا سيما يوم بدارة جلجل. دارة جلجل اسم مكان. نعم شيخ، ما تكون زائدة هنا ايش؟ لا سيما، نعم لا سيما، لا هنا النافر الجنس، والسي في لغة العرب معنى مثل، أي لا مثل الذي، إن قلنا بأنما زائدة فيصير لا سي يوم، لا سي يوم، لا مثل يوم، وهذا صحيح. وإن شئنا قلنا ويجوز أن تكون ما غير زائدة، إلا أنها أصلية بمعنى الموصول، لا مثل الذي هو يوم، هو يوم كذا، أو لا مثل لا مثل الذي يوم ها فتكون يوم في هذا بدلا من الذي وإن كان الذي معرفة لكن المراد به التحديد فقط والتحديد لحقيقة هذا اليوم وأنه واحد وأنه واحد فكون اسم الموصول معرفة لا يمنع من أن نبدل يوم منه رأيت وهذا لا يكون من إبدال إيش النكرة من المعرفة المعرفة من المعرفة الأفضل لا شك لكن يراد به شيء معين فهو في حكم التنكير لا مثل الذي ها الذي كذا إذن فما فيه وجهان إما أن تكون زائدة وإما أن تكون ما أي ما موصولة نعم الشيخ إذا كانت موصولة لا يفتح ورفع يوم يا يجوز نعم هذا إعراب آخر إذا قلنا بأن ما موصولة فالتقدير لا مثل الذي هو يوم بدارة جلجل هذا وجه آخر في الإعراب فيكون رفع يوم على أنه مبتدأ على أنه خبر مصدر محذوف هذا المبتدأ وهذا الخبر صلة الموصول لا محل لها من الإعراب نعم شيخ قوله بدارة جلجل الباء بدارة جلجل الباء في الباء تكون بمعنى في هذا وجه والباء لها معاني كثيرة ينظر إلى المعنى المناسب الذي يدل عليه السياق فالظاهر أنه بمعنى في دارة جلجل نعم في هذا المكان نعم دارة جلجل ايش دارة جلجل هذه ايوه تدل على الموضع يكون جزئين ايوه في الإضافة يعني. ايوه نعم اسمه هو علم منقول وهو مضاف والأعلام المنقولة تكون بالإضافة أبو قحافة وعبد الشمس هذا كله لشيء واحد لكنه علم فهكذا دارة جلجل مع بعض علم لمكان واحد نعم وهذا كثير في كلام العرب نعم قال ويوم عقرت للعذارى مطيتي فيا عجبا من كورها المتحمل أيوة ويوم عقرت عندك يومي ولا يوم يوم ويوم عقرت أي عقرت وعقرت يوما ويوم لا ويوم عقرت بتقديم يوم على هذه الجملة الفعلية ويوم هنا مبني على الفتح لأنه أضيف إلى الجملة بعده وهذه الجملة مبتدأة بفعل مبني وفي هذه الحالة يبنى يوم على الأصح وإن كان ظرفا لكن تقول مبني ها بناؤه على الفتح في هذه الحالة ويوم عقرت للعذارى مطيتي عقرت أي العقر هو القطع هذا القطع يكون للرجل ويكون للعنق ها هذا هو العقر وهو يقصد به الاثنين أنه عقرت للعذارى مطيتي أي ذبحتها أو قطعتها القطع للذبح ها فهذا المراد بالعقر هنا عقرت للعذارى العذارى جمع عذراء والعذراء هي المرأة أو البنت التي بكارتها موجودة أي لم تتزوج ولا شيء هكذا فيقال العذراء عقرت للعذارى مطيتي مركوبتي أي الناقة مركوبته الناقة المعروف أنهم كانوا يركبون الناقة كثيرا عقرت للعقار مطيتي عقر لهن هذه المطية نعم فيا عجبا بعد عقر المطية لا بد من شيء موجود على هذه المطية فأين وضع أو أين هذه أو أين هذه الأمتعة أو الشيء الذي كان على ظهر المطية فقال فيا عجبا من كورها المتحمل أي الشيء الذي يوضع على ظهر البعير يقال له كور أو قتب. فيقول هذا الكور بعد ذلك حملناها أو هو حملها حمله على ظهر ساعدنه أو هو حمله، فأصبح الكور الذي كان يوضع على ظهر الناقة أصبح على ظهر الناس يوضع يذهب إلى مكانه رأيت. فيعجبا من كورها المتحمل. نعم ألف عجبا عجبا هذه الألف أو هذه الألف منقلبة عن الياء في الأصل عجبا فيا عجبي هذا الأصل فيه. فقد تقلب هذه هذه الياء ألفا لكنه قلب في عند النداء فقط عند النداء في مثل هذه الحال يقال عجبي. نعم شيخ ويوم عقرته نعم معطوف على لا سيما يوم أي معطوف عليه نعم لكنه عطف للجمل. نعم كما تقدم نظيره. نعم فظل العذار يرتمين بلحمها وشحم كهداب بمقص المفتل. فظل العذارة ما قال ظلت العذارة العذارة على كل حال العذارة جمع عذراء ومؤنث وجمع تكسير للعذراء وجمعه القياسي تقول عذراوات لو يجوز العذارة كما هنا كصحراء عذراء صحراء فتقول صحراوات أو صحاري مثلا فقال فجمعه جمع تكسير فقال إيش فظل العذارة أي صرنا ظل هنا في الحقيقة معناه يحتمل أن يكون بمعنى صار أصبحنا ويحتمل أن يكون على معناه أي اشتغلنا في وضح النهار وليس في الليل وهذا على هذا أظهر لأن عملهم هذا كان في النهار ليس الليل هذا الذي حصل منهم. إن فظل العذارى يرتمين بلحمه أو بلحمها لما ذبحها فصل أو قطع هذه الناقة أوصالا لحم الناقة أوصالا وأعطى لهن قطعا من هذا اللحم أعطاهن قطعا فقال فظل العذارى يرتمين بلحمها. كيف يرتمين؟ هو إما أن يعطي هذه فهي ترميه أو هي تحمل اللحم الذي قطعه إمر القيس هذا فيعرفنا أن هذا اللحم لنا فهذه تأخذ هذه القطعة وترميه ترميها إلى جارتها من الكرم عندهم وهكذا يرتمين بلحمها الارتماء يكون من الجانبين في الحقيقة يرتمين بلحمها كأنهن تبادلن إعطاء القطع لهذا اللحم الذي هو من هذه الناقة المذبوحة. نعم قال وشحم وشحم كذلك الشحم يرتمين بلحمها والشحم أيوة بالشحم كهداب الدمق في المفتل. الهداب ما استرخى وتدلى من الشعر للجفن يقال له الهداب يقال له ايش الهداب لكنه قال يرتمين بلحمها كهداب الدمق نوع من الحي. هداب الدمق إذا رأيت هذا الشحم كأنه لرقته وتبليه كأنه حرير أبيض لأن الدمق من أسماء الحرير الأبيض. إذن فالشحم هذه الناقة فيها رقة وصفاء وبياض كهداب الدمق الهداب الذي ينصب إلى الرقة والخفة لذلك شبه هذا الشحم بهداب وإلى الهداب ما تدلى من أطراف شعر الجفن هكذا ويطلق على كل ما تدل من حي وهكذا من الشعر ونحوه. إذن فإذا نظرت إلى هذا الشهم لهذا هذه الناقة تجدها خفيفة رقيقة متدلية هكذا، فيرتمينا بهذا الشهم من الناقة هذه. نعم. ولا المفتلي. الأيش المفتلي؟ أي المحكم الفتلي. أحكم فتل هذا الهداب للدماء. المفتل أي المحكم الفتلي المشد شدا ليس مسترخيا. فهذا الشحم مفتل أي متماسك، أي لا تتقطع حتى بسهولة مثلا، هذا المراد. نعم. شنو العذارة يصف فيها الكسر؟ أيوة. نعم نعم يجوز فيها الكسر. خبر ظل هنا شيخ جملة يرتمينا. نعم يرتمينا، خبر ظل يرتمينا، فظل العذارة مرتميات يرتمينا، فالجملة في محل نصب خبر ظل. نعم. جزاكم الله خير.